النظر إلى المصحف عبادة يا شيخ، مجرد النظر. هذا جاء عن عبد الله بن مسعود، يعني النظر أنت تقرأ نظرا أو تقرأ غيبا، يعني نظرا جاء عنه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه عبادة. النظر إلى المصحف اللي في الجوال هل هو يشمل القراءة في المصحف أولى من القراءة في الجوال؟ القراءة في الجوال لا تحتاج إلى طهارة، في المصحف تحتاج، لا يمسه إلا المطهرون.